على الإيحاء الذاتي، وما لم تكن في تمام الاستقرار فإن مجرد الحياة في عصر السرعة والانفعالات والضجيج والفوضى تكفي لتجعلنا متوترين وقفازين. في الحاشية قفازين أي نقفز ذعرا من أي طارئ، وهي ترجمة لكلمة المؤلف التي استخدمها جامبي. انتهت الحاشية. ولقد وصلني حديثا خطاب من شاب يرقد في سريره لعلة جسمية، وهو بالرغم من عدم انشغاله بعمل في هذه الحياة الحديثة فإنه ما زال يشعر بأثر مقلق على جهازه العصبي، وهو في بعض الأوقات يصبح كئيبا وفي أوقات أخرى يصبح متوترا أي قفازا، وليست هذه الانفعالات بصادرة عن مرضه الحالي مباشرة، وهو غالبا ما يخاف أن يفتح جريدة الصباح خوفا من أثرها الضار عليه عن طريق الإيحاء. إن حالة الفوضى في كل مكان ما هي إلا من أعراض عصاب عالمي، والأمر الراجع لنا كأفراد أن نرفض التركيز على هذه الحالة، فإذا لم نكن حراسا على أنفسنا فإننا سنذهب مع التيار، فيجب أن نقول لأنفسنا بين وقت وآخر: إن العالم يندفع فاتركه يندفع، إن الغوغاء تتحرق شوقا إلى الإحساسات فأعطني تقديرا عاديا لضجيج الأشياء، وإن الجماهير تسعى للأصوات والمشتت وأنا سأرفض أن أبتعد عن التمتع الهادئ بالأمور البسيطة التي تسعدني. وبتكرار عبارات كهذه لأنفسنا سوف نعمل الكثير لموازنة الأثر العادي للمدنية. والقابلية للإثارة العصبية أساسها في التفكير، ولهذا فإننا لا نستطيع أن ندرك بوضوح تام القدرة التي لنا في عالمنا الفكري، وكلما أكثرنا من تمرين هذه القدرة والتحكم زادت قوتها وفائدتها، وبدون مشقة وتكلفة العلاج الذي وصفته في الفقرة الافتتاحية نستطيع أن ننتج عرضنا السينمائي في مخيلتنا. فاجلس في كرسي مريح واسترخي تماما، ثم كما تقول الأغنية اقفل عينيك وتخيل كل الأشياء التي تحلم بها. من فضلك تابع بقية المادة.